بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المعارف الفضائية، نرحب بكم أجمل الترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الفقهي نهج الشريعة. تقبل الله أعمالنا وأعمالكم في هذا الشهر الفضيل، تقبل الله صيامكم وقيامكم وجعله في ميزان حسناتكم إن شاء الله. أحبتي نرحب بكم أجمل الترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الفقهي نهج الشريعة. أرقام هاتف البرنامج ستظهر إن شاء الله بعد لحظات أسفل الشاشة لمن يود الاتصال والمشاركة وطرح الأسئلة الفقهية. دعوني إذن أرحب وإياكم بضيف البرنامج الدائم سماحة السيد خضير المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. حياكم الله، تقبل الله أعمالكم. الله يتقبل أعمالكم، حياكم الله إن شاء الله. منا ومنكم. بقي لدينا ثلاثة أسئلة من الحلقة السابقة. الأخت أم حسن من ذيقار يقول أني عندي خمس وأنا ربة بيت، والأمور اللي يكون أخمسها قطع قماش، فيصير أخذ خمس هذه القطع القماش من زوجي لو أن نفس لازم أشوف قيمتهم إشقد وأطلع خمسي. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامكم وقيامكم. الخمس إذا تعلق بالعين، عين من الأعيان، يجوز للمالك أنه يطلع الخمس من نفس العين. يعني إذا مثلا عشرة أمتار من القماش بإمكانه أن يطلع مترتين 20%، إذا كان 20 طلع 4 أمتار وتدفع الخمس من نفس العين. ويجوز أيضا دفع القيمة، نعم، ويجوز أيضا أن تدفع القيمة النقدية لهذا القماش. فإذا تريد تدفع القيمة النقدية، إذا كان عندها أموال هي فتقدر من الأموال اللي عندها تدفعها، وإذا ما عندها أموال بإمكانها أنه تطلب من زوجها أنه يدفع الخمس عنها، تطلب من دون طلب ميزي إلا بطلب منها، يطلب منها، عفوا، هي تطلب منه أنه يدفع الخمس. جيد، ناخذ اول اتصال من الاخ جاسم من بغداد. السلام عليكم يا جاسم. السلام عليكم، الله يتقبل صيامكم ان شاء الله. منكم ان شاء الله. سلام السيد، الله يسلمك، الله يحفظك ان شاء الله. الله يحفظكم سيدنا. انا متعود اتوضا واطلع دائما لعملي كل الاوقات يعني زين. فاليوم طلعت للعمل بس ما متوضا، نسيت، وصليت المغرب والعشاء من دون وضوء. صليت يعني من دون وضوء؟ صليت بدون وضوء، نسيت يعني كأنه ما شلون عطالي متوضي يعني. أنا متعود وصليت حتى الله ذكرت سنحكم طلاتي. نعم. عندك سؤال آخر جاسم؟ ممنون منكم، شكرا جزيلا، نسأل الله القبول، حياك الله. جيد. أبو علي من ذيقار يقول شخص يعمل في بنزينخانة، يصير أقترض من عنده مبلغ 100,000 دينار وبعدين أرجع لي؟ ماكو مانع، إذا المال اللي تقترضه من عنده إذا كان حلال هذا المال بإمكانك أنه تقترض هذا المال. إذا فرضنا أنه الشخص هذا أو غيره تريد تقترض من عنده مال وتعلم بأن عين المال هذا حرام، هذا ما يصير تقترض هذا المال. إذا كان عين المال حرام، إذا كانت فلوسه مختلطة حلال وحرام يجوز. إذا لم تعلم بأنه المال المعطى لك كقرض لم تعلم أنه هو مال حرام. إذا تعلم مال حرام وبالتأكيد أنه لا يجوز. جيد. إذا ممكن تطرحون سؤال الأخت، الأخ اللي ما اتصل، اللي ما مصل، اللي صلى بدون وضوء. جيد، بس خلنا نأخذ دعاء إن شاء الله. دعاء من بغداد. السلام عليكم يا دعاء. السلام عليكم. تفضلي. والدتي إذا تقرض هدية يجوز نصلى عليها؟ شن هي؟ والدتي إذا تقرض هدية يجوز نصلى عليها؟ تصلون يعني عليها؟ بس تقرض نصلى عليها يجوز. واضح. واضح. شكرا يا دعاء. جيد. اذا الاخت او الاخ جاسم يقول انا متعود اتوضا من اطلع، اليوم نسيت اتوضا وصليت صلاة الظهر العصر باعتبار انه اني متوضي يعني حسب العادة، فشنو حكم صلاتي في هذه الحالة؟ اذا صلى من دون وضوء او من دون طهارة، اذا كان محدث بالحدث الاكبر الواجب عليه انه يغتسل ويصلي. إذا كان محدث بالحدث الأصغر الواجب عليه أنه يتوضأ. إذا نسى الطهارة، نسى الطهارة كما ذكر الأخ أنه لم يتوضأ، نسى الطهارة لم يتوضأ بسبب النسيان، ففي هذه الحالة الصلاة هذه مالته مو صحيح، الصلاة باطلة. عليه أنه يستأنف الصلاة، عليه أنه يصلي مرة أخرى، يصلي صلاة المغرب وصلاة العشاء، لأنه صلى المغرب والعشاء من دون طهارة. ما كفرق أنه يكون جاهل بالحكم أو ناسي للحكم أو يعني مهما كان العذر هذا، إذا صلى من دون أي طهارة فتجب عليه إعادة هذه الصلاة في داخل الوقت والقضاء في خارج الوقت. الوقت لا يزال باقي، فبإمكان الأخ أنه الآن يعيد صلاة المغرب والعشاء لأنه صلاها من دون طهارة. جيد، يعني يصليه بعلم القضاء. هل الآن لا يزال ظهر والعصر؟ ظهر والعصر نعم يقضيها ظهر والعصر. ناخذ فاضل من بغداد. السلام عليكم يا فاضل. عليكم السلام، تحياتي إلى مقدم البرنامج الله يسلمك رياض وإلى سماحة السيد حضير المدني. حياكم الله، أهلا وسهلا. عندي سؤال يحمل شقين. بما يخص الخمس، المبلغ المخمس إذا صرف خلال السنة عين المبلغ وقبل مجيء رأس السنة التالية، يمكن تعويضه بما يحصل عليه من مبالغ جديدة ليعوض عن المصروف؟ وإذا اختلف عين المال أيضا يمكن تعويضه، مثلا لو كانت لديه 100 ورقة من الدولار مخمسة، صرفت منها 80 ورقة، هل يمكن تعويضها بشراء الدولار بالدينار العراقي من أموال جديدة تم الحصول عليها خلال السنة قبل مجيء السنة الخمسية؟ وطلب الآخر إذا أمكن رقم السيد المدني مع التقدير، وجزاكم الله خير. حياك الله حجي فاضل، لا تقطع الاتصال، أخذ رقم سماحة السيد من الأخوة في الكونترول. شكرا جزيلا. جيد، سماحة السيد، إذا شخص راد يصلي وهو شاك عنده وضوء أو ما عنده وضوء، متوضي أو لا، شنو حكم صلاته؟ يعني يصلي لو لازم يجدد وضوء؟ إذا كان هم يعني متيقن من الطهارة وشك بعد ذلك، يبني على الطهارة، يستصحب الحالة السابقة وهي الطهارة. وإذا كانت عنده حالة سابقة وهي أنه كان ما متوضي والآن شك أنه توضى أو لم يتوضى، فيستصحب الحالة السابقة وهي عدم الوضوء أو عدم الطهارة. جيد. أبو حيدر من بغداد يقول أنا ساكن في أطراف بغداد وعملي في مركز بغداد، المسافة حوالي 40 كيلومتر، وصار لي 6 أشهر على هذه الحالة، ومن المؤمل أنه أضل بالعشر سنوات يعني، فشنو حكم صلاتي؟ بس خلنا أخذ الاتصال أيضا. اسمع السيد عبد الله معانا من بغداد. السلام عليكم يا عبد الله. عبد الله من بغداد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. يعني أنا صايم بيتنا ببغداد وصارت عندي شغلة للعمارة. زين. وبحث العمارة عمود محارة وهاي بلت الثلاثة أمور الجاهل. إيه. يعني شون شاكم صيامي عفور أصوم، أنا رحت فطرت يعني ما رحت فطرت من أبو الجاهل. اها، انت هو مو كثير السفر، ما عندك عمل يعني سفر دائم مستمر؟ ما عندك عمل سفر مستمر يعني؟ لا لا ما عندي، صارت عندي معامله ورحت ثلاث ايام ورجعت. واضح واضح يا عبد الله، بارك الله. شلون حكم هيك كفارته يا الله؟ تسمع من سمعت السيد، بارك الله فيك، رحم الله والديك. نعم سمعت السيد، اذا هذا ابو حيدر شنو حكم صيامه وصلاته في هذا الحال؟ يعني اذا عازم انه يبقى فتره طويله كما ذكر انه يبقى 10 سنوات، فهذا المكان اللي يعمل به يعتبر مقر له. فقط عندنا بالنسبة للمقر، اذا شخص راد يتخذ مكان مقر اليه، اول 3 أسابيع يحتاط في الصلاة، يحتاط بين القصر والتمر. اول 3 أسابيع يحتاط الصلاة الرباعية يصليها مرتين مثل الظهر، مرة قصر مرة تمام، يجمع. نعم تمام وقصر يجمع مرتين يصلي هذه الصلاة، بعدها يصلي تماما بعد هذه الفترة. لكن بما أنه المسافة ليست مسافة امتدادية، المسافة مسافة تلفيقية، ذكر أنه 40 كيلو، فما يعتبر كثير السفر، فقط لهذا المكان عندما يسافر يذهب للعمل أو لغير العمل، هذا المكان، لهذا المكان مقر له، سافر لعمل أو لغير العمل، صلاة دائما في هذا المكان تكون تمام. أما إذا سافر إلى مكان آخر وكان قاصد أنه يقطعية، في هذه الحالة يجب عليه قصر الصلاة، لو كان هاي المسافة مو 40، لو كان المسافة هاي 44 فأكثر، يعني لو كانت المسافة امتدادية نعم هذا يصدق عليه أنوان كثير السفر، فهو بالإضافة إلى أنه يصلي في مقر عمله يصلي تماما، أين أيضا أينما يسافر يصلي تماما. أحسنتم. إذا بعد ثلاثة أسابيع يجمع، وراها يصلي تماما، يجمع فقط في هذا موضع مكان العمل فقط، وراها يصلي تمام ورا ثلاثة أسابيع، في موضع العمل في مكان أي. آخر يصلي قصر. أحسنتم. نأخذ اتصال الأخ عباس من كربلاء. السلام عليكم يا عباس. عباس إذا كان معانا. عباس اسمعني، عباس من كربلاء. عباس من كربلاء إذا كنت تسمعني تفضل أنت على الهواء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. شلون سيدنا؟ حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. الله يحفظك ويسلمك. سؤال سيدنا. أحد أبنائي يشتغل خطاب. زين. إي. كمل يا عباس. وما عندنا مصدر معيشة غير. زين. وما صايم يعني حرارة الجو، يعني أبدا ما صايم، يطلع صايم للعمل وفي اسمه يفطر. لا هو فاطر أساسا فاطر. واضح. أدي سؤال آخر عباس. حسن معانا من الديوانية. السلام عليكم يا حسن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا حسن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله يا أبو علي، تفضل. أهلا سيدنا، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. رمضان كريم عليكم إن شاء الله. عليكم وعليكم، بارك الله فيك، تقبل أعمالك. سيدنا أنا صايم ونفطر المغرب من نفطر نفطر لمدة على الأذان. تفطر على شنو؟ وقت الأفطار من نفطر للأذان على شنو؟ على المدفع. يا مدفع. ألو. يا مدفع مين يعني حسن؟ ألو حسن. واضح. ها ها. جيد جيد. عندنا اتصال. قاسم معانا من بابل. السلام عليكم يا قاسم. قاسم من بابل، تفضل يا قاسم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا قاسم. رمضان كريم عليكم وعليكم، بارك الله فيك. نصير التلفزيون يا قاسم، بارك الله فيك. نصير التلفزيون. رمضان كريم إن شاء الله عليكم. حياك الله، بارك الله فيك، الله يتقبل أعمالك. الله يخليك. نعم قاسم. سيدنا العزيز بنكون زحمة عليك. أنا أشتغل مطعم. مطعم وبينار ودجاج وشوي وكذا وفحم. الدخان بالنسبة للدخان هذا زي ضايقنا بالصوم. واضح. عندك سؤال آخر قاسم؟ أي والله. عندك سؤال آخر؟ لا والله ممنون. شكرا يا قاسم، بارك الله فيك، تقبل أعمالك. أبو حسين معانا من بابل. السلام عليكم يا أبو حسين. تحياتنا لك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبو حسين. تحياتنا حضرتكم سماحة السيد خضير المدني. الله يسلمك ويحفظك إن شاء الله، بارك الله فيك. عندي سؤالين إذا مو زحمة. تفضل. السؤال الأول، هذا موظف وسمعت قبل فترة سمعت السيد يقول الموظف السنة الخمسين راح تكون بداية تعليمه. زين. ما أعرف يعني أنا شلون راس السنة الخمسين ذاك شلون يعني أغيره. واضح. سؤالك الآخر. والسؤال الثاني. تفضل وياك، كمل سؤالك. السؤال الثاني، أنا أداوم يعني مسافة أكثر من 40 كيلو، وصار لي أكثر من 6 أشهر على هاي الحالة، لكن بخلالها يعني رجعت تقريبا أسبوعين داومت هنا بمحافظتي، أسبوعين بس فالتنسيب ورجعت حكم الصوم والصلاة حاليا. أنت تروح وترجع لهذا المكان لو مقيم به؟ لا لا، أنا أداوم خارج المحافظة أكثر من 40 كيلو، لكنه تروح وترجع. عفوا، تروح وترجع. تروح وترجع 40 كيلو لو هناك مقر عدل، يعني يومية تروح وتجي؟ رجعت أنا فترة، رجعت أسبوع بالمحافظة ورجعت في المكان اللي خارج المحافظة. أبو حسين عزيزي، أبو حسين، أنت يومية تروح وتجي للدوام؟ أرجع يومي. ايش قد ممكن تظل يعني كم سنة بعد؟ اي يوميا انا اروح واجي. جيد. اي كم سنة ناوي تبقى بهذا المكان؟ ما اعرف، احنا ساعة الساعة يقولوا ان تروح ايش مكان تداوم. واضح. يعني ما اعرف باكر اظلم اي لحظة يقول لك انت ارجع للمحافظة داوم. واضح واضح يا ابو حسين، بارك الله فيك. ابو مهدي معانا من ديقار، السلام عليكم. شلونك سيدنا؟ حياكم الله، اهلا وسهلا بك. بس سؤال، انا عسكري اداوم مسافة 40 كيلو عن محل سكنه، 40 لا اكثر، واجبات عن عن المقر مالنا، اما مسافة امتدادية اكثر من 40 كيلو. كم مرة تطلعون؟ نطلع كل يومين او كل 3 ايام مرة بالشهر. قد نطلع نظل يومين بهذا المكان. بالشهر كم طلع المكان؟ يعتبر من ضمن قاطعنا، بس اكو بس فترة شهر رمضان بين هذا المكان نطلع بيه. يعني غير شهر رمضان ما تطلعون؟ غير شهر رمضان بين يقولون ما نطلع، هم الجهة هاي مسؤولة عن والبس فترة شهر رمضان. واضح. يعني صلاتنا صومنا شلون يكون هذا قصور تمام ان شاء الله. واضح. شكرا يا ابو مهدي. ابو علي معانا من ديالة، السلام عليكم. ابو علي، ابو علي من ديالة، تفضل. ابو علي تسمعني؟ ابو علي من ديالة. ابو علي ظاهر ملتهب غير شيء ده. جيد. اذا ام علي من النجف، السلام عليكم. ام علي السلام عليكم. وعليكم السلام. رمضان كريم علينا وعليكم ان شاء الله. بارك الله فيكم. شلونك سيد؟ اهلا وسهلا، حياكم الله. الله يستر عليك. احمد الله والديكم. عندي ثلاث اسئله عن تفضلي. السؤال الاول، المضمضه الصاين يعني يصير يمضمض على مود يبرد يعني جسمه، وبعدين بس هو ما يدري يعني جاهل هذا الشيء. شنو جاهل؟ جاهل بي شنو؟ جاهل بالمضمضة انه ما يصير وعليه قضاء. انا ما ادري كنت زين. هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، بليالي القدر يصير نصلي ست ايام قضاء ما في الذمة والنور ثواب مئة ركعة بليالي القدر؟ واضح. زين. والسؤال الثالث بالنسبة لدم الحيض، رحم الله والديك، يعني انا بنتي الزوجة اخذت مانع، المانع قام يخربط عليها الدورة مالتها، كانت دورتها 7 ايام. اي بعدين هسه قالت ماما صارت شو 10 ورا العشرة، بس شو شوف يعني ورا العشرة جوزي، يعني شلون يعني العبادة صيام. واضح. شكرا لك يا علي، بارك الله فيك. اهلا وسهلا. ابو حسن معانا من البصرة، السلام عليكم. ابو حسن، ابو حسن من البصرة، تفضل. ابو حسن تسمعني؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة عليكم الله. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو حسن. رمضان كريم عليكم. علينا وعليكم إن شاء الله. بارك الله فيك. ما جاي تفضل. سؤالك. تفضل سؤالك أبو حسن، نحن نسمعك واضح. تفضل سؤالك. الله مبارك عليكم. علي أنا موظف من حديد وصل وقف على مسافة شرعية. إيش قد؟ يعني تقريبا 40 كيلو. زين. كم يوم بالسبوع؟ صباحكم صلاة وصوم ولا دوام وشاني. كل قبل 3 سنوات كل يوم بالشهر مرتين اداوم. الان كم يوم تداوم؟ اداوم كل يوم 6 ايام اقعد استراحة. كل يوم 20 ساعة. يعني كم يوم يصير؟ كم يوم بالشهر؟ يعني تقريبا 6-7 ايام الى 8 ايام. ومستمر؟ انا قابلت 6 ايام نداوم تقريبا كل شيء المنظومة. كم سنة كم سنة تستمر؟ أنا 19 سنة خدمة. سألك 19 في هذا المكان؟ أي هذا المكان. نعم. شكرا يا أبو حسن. أبو يوسف معانا من بغداد، السلام عليكم يا أبو يوسف. السلام عليكم حبيبي. عليكم السلام ورحمة الله. السلام. حياك الله أبو يوسف. فضل. حبيبي فضل. ألو. تفضل يا ابو يوسف، اسمعك واضح، تفضل سؤالك. السلام عليكم يا ابو شوقي. عليكم السلام ورحمه الله. حياك الله سيدنا. سيدنا عن فتره اخر رمضان ألو أيه وياك أيه. كمل كمل أيه. صار عندي وفاة أخوي توفى فمراسيم الوفاة وتعال الدفنة وهاي فطرت يوم يعني زين أيه؟ ايه فخبات اليوم يعني قوات ناني زين فحكم اللي يعني هم علي كفار علي شيء والله عندك سؤال اخر اكو عندك سؤال اخر ابو يوسف يلا شكرا زين ابو رقية محمد بغداد السلام عليكم يا ابو رقية السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله تفضل ابو رقية ابو رقية عندي مرض سكر عندك العافية ان شاء الله وما اقدر اصوم واضرب علاج او التدين علاجك بالنهار ابو رقية بالنهار وبالليل الو واضح واضح ابو رقية سؤالك شكرا جزيلا ابو حسن معانا من ذي قاسم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته عليكم السلام وعليكم ان شاء الله بارك الله فيك تقبل الله اعمالك اني منتسب واداوم بالموصل اي صار تقريبا سنه احنا بالموصل من العام والعام سنه احنا من صلاتكم صيامنا قالوا صيامكم وصيام عليكم وصلاتكم قصر هسه الوقت الحالي جماعه قالوا احنا كاننا مكتب السيد السيستاني العفو ورا فترة قالوا يا سيد السيستاني ضافكم من ضمن الجيش اللي متنقلين تتنقلون ضافكم على الحشد الشعبي فصلاتكم تمام وصيام عليكم انت ايش قد تروح؟ حاليا احنا نصلي تمام ونصوم البارحة جانا ولدي قال انا ترى سالت المكتب السيد السيستاني ويقول لا ابو حسن عزيزي ابو حسن ما عليكم فهسه ما نعرف الموضوع شلون صار ابو حسن اسمعني جيد ابو حسن تسمعني ابو حسن؟ سمعت سيدنا انت ايش قد تبقى بهذا المكان مالتك مالتكم ابقى حاليا 20 يوم تنزل 7 ايام 20 زين المده الزمنيه اللي صار لك بيها كم سنه كم شهر وايش قد راح تستمر بعد في هذا المكان هو احنا متعرف في جيش في امرنا مو بيدنا ما نعرف ايش قد نحن العام توجهنا من جنوب الموصل برمضان العام اللي فات تبقون سنه ونص بهذا المكان سيدنا ما ندري ما نعرف لأن تعرف إحنا مرة مو بيدنا ما ندري يوم ينقل نبقى سنة بعد سنتين ما ندري يعني هسة صار لكم سنة مو صار لنا سنة بس مو مكان واحد بس بالموصل يعني بمحافظة الموصل بس بين فترة وفترة يعني بهاي السنة سبع سنة ثلاثة يعني زين هسة تبقون 20 يوم أنتوا 20 يوم كاملة 20 يوم يوم واحد يوم 20 بالضبط نطلع ورا صلاة الظهر مننا من الموصل زين انتو هذا المكان اللي ثابتين بها 20 يوم وتتنقلون خلال 20 يوم لا نطلع جزء بالعشرين يوم مرتين ثلاثة نبعد عن هذا المكان بحدود 40 كيلو بالعشرين يوم تقريبا مرتين ثلاثة نطلع تبقون 10 ايام متواصلة ما تطلعون لما تبقون 10 هي نبقى 10 مرات 10 ايام ما نطلع ومرات تقليل 10 نطلع نعم واضح ان شاء الله واضح شكرا يا ابو حسن بارك الله فيك ويتقبل اعمالك شيرين معانا من اليمن السلام عليكم يا شيرين اخت شيرين معانا من اليمن تفضل اختي قطع الاتصال مع شيرين عندنا اتصال عبد الله من بابل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياتي لك وتحياتي سيد المصباوي حياك الله بارك الله فيك الله يعزك الله يسلمك سيدنا الغالي تفضل يا عبد الله تحياتي لكم ان شاء الله ورمضان كريم ان شاء الله علينا وعليكم ان شاء الله وعلى حياتي من المؤمنين جميع ان شاء الله بارك الله فيك يا عبد الله سؤالك عبد الله تفضل والله ما عندي سؤال بس حبيت اريد لكم سيد لا امكن أخذوا من الأخوة في الكونترول بارك الله فيك يا عبد الله أم حسين من واصل السلام عليكم أم حسين السلام هلا ومرحبا شلونكم عليكم السلام أختي أهلا وسهلا الله أهلا وسهلا بك ألو فضلوا فضلوا يعني صمت 5 أيام من رمضان وفطرني الدكتور عندي لازم اشيل المراره وعندي بكتيريا بالمعده وهسه حاليا زينه اني والعمليه اخرها اصوم بندش كم يوم تظلن واضح هلو. واضح شكرا يا ام حسين. ام حسين معنا من بقاس. السلام عليكم ام حسين. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. سيد ذاك الأسبوع خبرت على موت صلاة القدر وقلت لي قلت لك أنا أصلي صلاة قضاء ما في الذمة فرحمة ألف رحمة على والديكم علمون صلاة القدر من أعمال ليلة 23 صلاة الميت ركعة شلون أصليهم ألف رحمة على والديكم. واضح واضح يا أم حسين تدللي. ألف شكر رحم الله والديكم. شكرا جزيلا. خالد معانا من الديوانية. السلام عليكم يا خالد. خالد من الديوانية تفضل عزيزي. خالد تسمعني؟ خالد من الديوانية. خالد يا بشوف لنا غير خالد. منى من البصرة. السلام عليكم يا منى. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا رحمة أنا حامل علي 9 أشهر بداية 9 و يعني من أصوم من شوية أتأذى بس أنا هسه صايمة بس يعني من أفطر بعد أتأذى أكثر هسه كلهم يقولون يعني فطري والدكتورة تقول له فطري بس أنا يعني بالخاصة أثناء الصيام. منى أثناء الصيام ما عندش مشكلة؟ لا يعني كل ما أشتغل وأظل قاعدة بس أقوم لو أتحرك أتأذى وبين فطر أكثر أتخربط يعني صايمة مع السي تأذيني. وهاي وسؤالي الثاني زوج مقاول زين و يعني يعطيني مبلغ بسيط يعني اقدر اخذ من عنده مثلا مبلغ مثلا يكفيني هو يعطيني بس 25 هو يعني دخله الشهري تقريبا 3 ملايين. 25 بالشهر ولا يوميا؟ لا يعطيني بالشهر بس هو يعني مكفيني من اكل من نهاية يعني ما محتاجة شيء بس يعني ما شاء الله مثلا ملابس او فشي لا يقول 25 بسيط والدي تعطيني 25 بس يعني هو هم يدري بيها يعني تبدين تاخذين بدون علمه تبدين تاخذين من عنده بدون علمه يصير يصير انا يعني جايز. واضح واضح تسمعين الاجابه ان شاء الله يا منى بارك الله فيك. محمد من واصل. السلام عليكم يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. حياك الله يا محمد. سيدنا العزيز الله يحفظك. وقت واحد يعتبر كثير سفر. واضح. السؤال والسؤال الثاني ليلة الدفن صلاة ليلة نفس الدفن قبل الوفاة. اها. ممنونين الله يحفظكم ان شاء الله. مشكورين. صلاة الوحشة. ام رضا معانا من باب. السلام عليكم يا ام رضا. عليكم السلام. شلونك سيد؟ رمضان خير عليكم ان شاء الله صيام مقبول منا ومنكم قبل اعمالكم ان شاء الله. سيدنا من 6 سنين انا حامل بشهر ولحد الان ما صمت وقضيت شلون يعني؟ واضح. قبل 6 سنين. شكرا يا ام رضا بارك الله فيك. اذا نكتفي بهذا القدر من الاسئله. سمعت السيد جاوبت على سؤال ابو حيدر اللي هو مركز بغداد وسكن غير مكان. اذا نبدا على بركه الله بالاجابه على اسئله هذه الحلقه. جاسم من بغداد يقول انا دائما متعود. ها هذا جاوبنا مال الوضوء. اي نعم جيد. دعاء من بغداد. والدتي هذولها تربه الها يصير احنا نصلي عليها؟ نعم ماكو مانع يعني ما طول هدول إياه فهي تصلي عليها يجوز وهي إذا سمحت لكم تصلون أيضا على هذه التربة لا مانع أنه تصلون عليها. جيد. سؤالها الآخر تقول هل يجب في الصلاة تغطية الحنك لو عادي من ضمن الوجه يعتبر؟ لا يعني لا يجب ستر الوجه في الصلاة ولا يجب ستر الكفين والقدمين فالحنك لا يجب ستره في أثناء الصلاة وكل الوجه طبعا لا يجب ستره. أها جيد. فاضل من بغداد يقول بالنسبة للمبلغ المخمس إذا صرف خلال السنة وقبل مجيء رأس السنة القادمة هل يمكن تعويضه؟ نعم إذا الشخص كان يتكسب يعمل. نعم. إذا كان وفي أثناء السنة صرف من المبلغ المخمس، كأنه مثلا عنده 100,000 مخمسة، وفي أثناء السنة الخمسية موظف أو عامل أو تاجر أو مزارع، في أثناء السنة الخمسية أخذ من المبلغ المخمس وصرف، كما لو كان عنده 100,000 مثلا صرف هذه 100,000، بعد ذلك استلم راتب في أثناء السنة، جاز له أن يأخذ من الراتب ويعوض المبلغ المخمس. فإذا كان هو ماخذ 100 يقدر يأخذ من الراتب، بعد ما صرف المبلغ المخمس يقدر يأخذ من الراتب ويعوض هذا المبلغ المخمس، أخذ 100 يعوضها من الراتب يخلي 100 أو مكانها، وهاي 100 تعتبر يعني تعتبرها حكمها حكم المبلغ المخمس. لا يجب في السنة الثانية، يقدر يستثنيها ويخمس ما زاد عليها. هذا بالنسبة للشخص اللي يعمل يتكسب. الشخص اللي ما يتكسب، اللي هو رأس السنة الخمسية مالته يكون أول ظهور الربح، مثل المتقاعد. المتقاعد عندما يقبض الراتب التقاعدي من هذا التاريخ يحسب سنة كاملة. إذا صرف هذا المبلغ المخمس، إذا صرفه في المؤونة مع الخمس، إذا ما صرفه عليه خمس. هذا الشخص اللي بيتكسب إذا عنده مبلغ مخمس وصرف منه، يصير يعوض من الأرباح إذا الأرباح كانت سابقة للصرف، يعني عنده أول شيء ربح وبعدين أخذ من المبلغ المخمس وصرف، جائز أن يعوضه من الربح السابق. أما إذا كان الربح لاحق، يعني صرف من المبلغ المخمس بعد ذلك جاء الربح، كما لو مثلا استلم راتب تقاعدي، يعني هو عنده مبلغ مخمس صرف من عنده من المبلغ المخمس، بعد ذلك اجى استلم الراتب التقاعدي، هنا الربح متأخر، ما يجوز انه هنا يعوض هذا المبلغ المخمس. نعم لو كان الربح سابق على صرف المبلغ المخمس، يعني عنده راتب تقاعدي بعد استلام الراتب التقاعدي هذا عنده مبالغ مخمسة، صرف من المبالغ المخمسة 50,000 100,000، جاز أن يعوضها من الربح. إذن الصرف من المبلغ المخمس إذا كان قبل ظهور الربح ما يصير يعوضه، وإذا كان بعد ظهور الربح يصير يعوضه، بخلاف اللي يتكسب. الشخص اللي يتكسب في نفس السنة يقدر، إذا أخذ من المبلغ المخمس في أثناء السنة يقدر يعوضه من الأرباح التي تحصل في نفس السنة، سواء كانت سابق على على على الصرف من هذا المبلغ أو لاحقة. عشان تسمح سيد، يعني هذا ربما استيراح لمسألة معينة. أنا عندي 1,000,000 دينار، مبلغ أكون لازم أخمس، طلعت الخمس مالتي 200,000 دينار، ظلنا 800، هاي 800 أنا مو من حقي أصرف بها، أصرفها ليش أعوض؟ شنو الغاية من التعويض؟ نعم، انت اذا تصرفت من المبلغ المخمس هل واجب عليك انه تصرف من المبلغ المخمس؟ هل واجب للمؤونة غير؟ هل واجب عليك تصرف من الارباح؟ يعني الا تصرف من الربح، من الربح ليصير تصرف من كيفك انت تريد تصرف من الربح، عندك مبلغ مخمس وعندك ارباح، ما يشترط عليك انه الا تصرف من المبلغ المخمس، او كيفك تريد تصرف من المبلغ المخمس، تريد تصرف من الارباح. إذا صرفت من الأرباح فأنت هذا صرف في المؤونة، المتبقي من الأرباح تخمسه إذا بقى جي. يصير تصرف من المبلغ المخمس، يصير زين. إذا صرفت من المبلغ المخمس جي. يصير تعوض عندك أرباح، يصير تعوض من الأرباح، لو يصير تعوض من الأرباح للي يشتغل ويتكسب كما تقدم الآن قدم، إنه يصير إذا كان في نفس السنة يصير يأخذ من الأرباح ويعوض المبلغ المخمس اللي صرفه على المؤونة. جيد. طبعا اكو شق اخر كان سؤال فاضل يقول انه اذا عندي دفتر وصرفت من عنده 80 ورقة ممكن تعويضه من اموال جديدة؟ اصور نفس المعنى. عبد الله من بغداد يقول صارت عندي شغلة وبالعمارة معاملة ورحت العمارة ضليت 3 ايام، فشنو حكم ان انا صومي طاري عليه كفارة ولا عندي بس هاي السفرة لا فقط لا سفرات لا هي بس نعم يجب عليه الافطار هنا لانه هو مسافر، والمسافر يجب عليه قصر الصلاة ويجب عليه الإفطار، إلا إذا كان كثير السفر، كما لو كان عنده في كل شهر 10 أيام ويستمر لمدة 6 أشهر من سنة واحدة أو 3 أشهر من سنتين فما زاد. عباس من كربلاء يقول أحد أبنائي خباز، وإحنا هو مصدر عيشتنا، يعني هو مصدر عيشتنا الوحيد، ويطلع فاطر يعني ما يمسك وبعدين إذا حس بعطش يفطر. لا هو من الأساس يطلع فاطر. شنو حكم صيامه هنا؟ ماذا يفعل؟ نعم، بالنسبة لأصحاب المهن الشاقة يعني الأعمال الصعبة مثل عمال البناء، عمال الطرق، المزارعين اللي يشتغل بمخبز، اللي يشتغل بفرن ونحوها من الأعمال الشاقة، هذا صاحب العمل الشاق ما يصير انه هو رأسا يروح يفطر مباشرة، يعني هو مفطر ولا شنو؟ أنا عندي عمل شاق وأفطر وما أقدر، إذا يفطر هيش عليه قضاء عليه كفارة، أفطار عمدي. هذا أصحاب المهن الشاقة لهم حكم خاص أنه هذا العمل إذا كان لازم للمعاش وكان صيامه إذا يصوم في شهر رمضان يؤدي إلى الضعف عن العمل اللازم للمعاش، يعني إذا يصوم الصوم شو يسبب له؟ يسبب له ضعف، ما يقدر يستمر على العمل اللازم للمعاش. أو كان يسبب للعامل يسبب له عطش يعني الصيام يسبب له عطش يغلب أو يغلب عليه، يعني الاستمرار على الصوم يؤدي إلى غلبة العطش على هذا العامل الصائم. في هذه الحالة سواء كان في حالة غلبة العطش أو أنه يسبب له الضعف، العامل هذا إذا كان بإمكانه أنه يبدل عمله بعمل آخر يعني في شهر رمضان، في شهر رمضان يبدله بعمل آخر، عمل آخر ما يتعرض به للحرارة الشديدة ولحرارة الشمس مثلا، يعني ممكن ما يعمل مثلا خارج مثلا البيت أو دائرة، أو يعمل في داخل البيت، يعمل في داخل دائرة أكو تبريد، فإذا قدر يبدل عمله خليه يبدل عمله. إذا قدر يأخذ إجازة يعمل بدائرة بإمكانه أنه يأخذ إجازة، أو يعمل مثلا فرن خاص بإمكانه أنه فترة شهر رمضان ما يعمل بهذا العمل، وعنده أموال مثلا موفرها وقبل شهر رمضان، أو عنده أموال مثلا يقدر يعني يستطيع الحصول عليها من خلال قرض يقترض. فعلى كل حال الأعمال الشاقة ذولا إذا قدر يبدل عمله يقدر يقعد، بهاي الحالة يجب عليه أنه يقعد عن العمل يأخذ إجازة يبدل عمله. وإذا لا ما قدر، أنه هذا عمل لازم للمعاش ما يجد عمل آخر ولا يقدر يأخذ إجازة، يعني عمل لازم للمعاش يرتزق منه هو وعائلته، إذا قعد ما عنده مصرف شهر رمضان، ما عنده مصرف لنفسه ولعائلته، في هذه الحالة يطلع للعمل وهو صائم ينوي الصوم، عندما يخرج العمل ما يخرج مفطر وإنما ينوي الصوم ويخرج إلى العمل. بعدين في أثناء النهار بسبب الحرارة الشديدة إذا شعر أنه مثلا شعر بالحرج ما قدر أنه يستمر على الصوم، جاز هنا أن يأكل أو يشرب بمقدار الضرورة لا أزيد، يعني مو يأكل حتى يشبع أو ولا يشرب حتى يرتوي، أي حتى يرتوي، يعني بمقدار الضرورة. الضرورة مثلا قطعة خبز يأخذ قطعة خبز، مثلا قدح ما أخذ يشرب قدح ما، أكثر من الضرورة ما يصير يتجاوز على الأحوال. وهاي الأيام اللي فاتت عليه القضاء أنه يقضيها ولا تجب عليه الكفارة. أما إذا لا والله أنا أعمل ومن الأول هو مفطر، هذا افطار عندي، هذا يجب عليه القضاء والكفارة. جيد. زين ربما سؤال، يعني قلت أنا إذا على قضاء خل أكل أو أشرب بشكل مشبع بعد علي من أنا أكل بمقدار الضرورة؟ لا فقط يعني الشارع رخص له أنه يأكل بمقدار الضرورة، هذا العامل اللي غلب عليه العطش أو العامل اللي يسبب له العمل الضعف، أي أنه يأكل بمقدار الضرورة، يعني بمقدار ما يدفع به الضرورة من أكل أو شرب، ويبقى ممسك بقية اليوم ويقضي هذا اليوم. جيد. الأخ حسن الديوانية، بعض القنوات الفضائية إشارت دخول الوقت المغرب هو إطلاقة المدفع، فهو يقول نفطر على الأذان لو على إطلاقة المدفع؟ لا، وقت دخول وقت صلاة المغرب وكذلك الإفطار هو بذهاب الحمر المشرقية على الأحوط لزوما، مو سقوط قرص الشمس. يعني بعض القنوات يصير بعض القنوات، وكذلك أيضا نسبة الإخوان من بقية المذاهب الأخرى يفطرون إذا سقط قرص الشمس، بس مجرد أنه يغيب قرص الشمس هم يصلون صلاة المغرب ويفطرون. احنا عندنا لا، بذهاب الحمرة المشرقية، الحمرة اللي تظهر في جهة المشرق بعد سقوط قرص الشمس، بعد سقوط قرص الشمس بحوالي ربع ساعة أو ثلث ساعة بحسب اختلاف فصول السنة. فاحنا فقهانا يحتاطون يقولون انه اخر الصلاة مالتك وقت الصلاة، لا تصلي قبل ذهاب الحمرة المشرقية، صلي بعد ذهاب الحمرة المشرقية، وافطر ايضا كذلك بعد ذهاب المشرقية. سماحة الشيخ السيستاني مو عنده فتوى، عنده احتياط وجوبي. فاذا واحد خالف او صلى صلاة المغرب مثلا قبل ذهاب الحمرة المشرقية او افطر، يجب عليه القضاء بالنسبة للصوم، يجب عليه القضاء. يعني لو واحد افطر قبل ذهاب الحمرة المشرقية وما يصير على الاحوط، يجب عليه القضاء ايضا كذلك على الاحوط. جيد. عفوا. قاسم البابل يقول انا اعمل في مطعم وفيه نار ودخان والى اخره، تأثير هذا الدخان، احنا مجبورين يعني قريب الدخان، استنشاق هذا الدخان هل يعتبر غبار غليظ؟ يعني فقط الدخان الغليظ هو يعتبر مفطر. اذا كان الدخان غليظ كما لو كان مثلا الدخان كثيف جدا وهو قريب، حيل قريب يعني، واستنشق الدخان الغليظ، نعم هذا يعتبر مفطر. اما اذا لا، دخان خفيف يعني ليس غليظا، وانما هو يطبخ ويطير شيء من الدخان، ما يعتبر هذا غليظ، هذا لا بأس به. فقط هو المفطر، وهي المفطرية مبنية على الاحتياط الوجوبي، هو الدخان الغليظ وليس الدخان غير الغليظ. أبو الشيخ من بابل يقول أني موظف، وسمعت السيد قبل فترة يقول بالنسبة للموظف رأس السنة الخمسية من بداية تعيينه، زين أني ما كنت أدري بهذا الحكم وعندي سنة خمسية، فهسه لازم شلون أغير السنة الخمسية مالتي وأشوف مع بداية تعييني؟ نعم، بالنسبة للشخص اللي يتكسب، طبعا المسألة مسألة خلافية، قضية مسألة رأس السنة الخمسية يعني عندنا آراء في هذه القضية. هناك رأي يقول أنه رأس السنة الخمسية هو ظهور الربح مطلق، أول ربح يستلمه، ظهور الربح أول ما يستلم، ماك فرق بين اللي يتكسب وبين غير اللي يتكسب، ماك فرق ربة البيت، متقاعد، موظف، تاجر، مزارع، ماك فرق. رأس السنة الخمسية ظهور الربح، فهو كل ما يحصل ربح، كل ما يحصل ربح يحسب لهذا الربح سنة كاملة من تاريخ استلام هذا الربح. إذا بقى شيء من عنده من الربح يخمسه، ما بقى صرفه ما عليه خمس. فكل ما يحصل على ربح، هذا الربح يحسب له سنة بمفرده، بعد شهر حصل يحسب له سنة بمفرده، وهكذا. هذا الرأي ذهب للسيد الخوئي قدس سره الشريف. هناك رأي آخر يقول بأنه رأس السنة الخمسية الشروع بالتكسب، مو استلام الربح يعني، لا، الشروع بالعمل. الشروع بالعمل. السيد الخوي يقول لا، ظهور الربح يعني من قبض الراتب يحسب له سنة، كل راتب يستلم، إذا صرف في المونة ما عليه خمس، ما صرف زاد يخمس. رأي آخر، رأي الثاني يقول رأس السنة الخمسية يوم الشروع بالوظيفة، بالعمل، بالتكسب، يوم الشروع وليس استلام الراتب. انت تعينت يوم 1 رمضان، هذا هو رأس سنتك الخمسية، هذا رأس سنتك الخمسية. اذا حصلت ارباح بعد هذا التاريخ الى ان يجي 1 رمضان الثاني، الى ان يمر سنة كاملة، اذا انصرف في المؤونة ما عليه خمس، اذا بقى يخمس هذا المبلغ. يعني رأس سنة واحد لكل أرباحه، كل الأرباح اللي يحصل عليها خلال السنة يعتبرها رأس سنة واحدة، مو كل ربح على سنة مثل رأي السيد الخوي. ورأي ثالث أكو اللي هو بالتفصيل، هذا رأي سماحة السيد السيستاني دام ظله، أنه رأس السنة الخمسية للي يتكسب أو الشروع بالوظيفة للي يتكسب، التاجر، العامل، المزارع، العدة بيت مأجرة إلى آخر، اللي يعمل، أي واحد يعمل، هو رأس السنة الخمسية يوم شروعه بالعمل. اللي ما يشتغل مثل الموظف، ربة البيت، الطالب، هذا رأس السنة الخمسية مالته مثل رأي السيد الخوي، أنه كل ربح يحصله يحسب له سنة من تاريخ الحصول عليه. ورأس السنة الخمسية وضحناها بالنسبة لرأس السنة الخمسية، رأس السنة يجوز تقديمها. يعني إذا واحد مثلا كان يوم شروعه بالوظيفة يوم واحد رمضان يصير يقدمه، يصير رأس السنة الخمسية شعبان برجب بربيع بصفر بمحرم يصير، نعم يجوز التقديم. تأخير ما يجوز؟ تأخير لا، بس التقديم يجوز. سؤال آخر كان عند أبو حسين، وأنا أداوم مسافة أكثر من 40 كيلو، أكثر من 40 كيلو، وصال لي 6 أشهر، بس خلال هاي 6 أشهر أسبوعين رجعت الأهلي المحافظة، ظليت أسبوعين عند أهلي، كيف تكون هنا بهاي الحالة صلاتي وصلي؟ نعم، بالنسبة لكثير السفر، كثير السفر يكون في كل شهر عدة 10 أيام في كل شهر، 10 أيام سفر، ويستمر لمدة 6 أشهر من سنة واحدة أو 3 أشهر من سنتين في بعضها. فهو إذا عنده 6 أشهر 7 أشهر 8 أشهر 9 أشهر سنة، نعم يعتبر كثير السفر. إذا هو يعني مستمر في العمل، يعني مستمر 8 أشهر مثلا سنة، ذن الأسبوعين القطاع ما يأثر بها. أما إذا كان يعني هو 6 أشهر إلا أسبوعين، يعني فقط عمل 6 أشهر إلا أسبوعين، هذا حسب السفرات. إذا في كل شهر عنده 10 ما يعتبر كثير السفر هذا، لأنه اشترط أنه أقل شيء 6 أشهر. إلا إذا كان عدد السفرات كثيرة في الشهر الواحد، يعني مثلا عنده 15 سفرة في الشهر الواحد ويستمر 5 أشهر ونصف، نعم يعتبر كثير السفر. جيد. أبو مهدي الذي قال يقول أنا عسكري و 40 كيلو عن محل سكني أداوم، وكل يومين مرة غير شهر رمضان ما نطلع، عفوا يعني نفس مسألة السفر أو الدوام، كل يومين مرة نطلع في إلى هذا المكان، فشنو حكم الصيام؟ ما ذكر ها بغير شهر رمضان، يعني بس في شهر رمضان احنا نداوم، غير شهر رمضان لا عادي نضل بمكاننا. نعم، يعني اذا عنده سفر فقط في شهر رمضان ما يعتبر كثير السفر، كثير السفر انه 10 أيام ويستمر لمدة 6 أشهر من سنة واحدة او 3 أشهر من سنتين فما زاد. اما فقط يسافر شهر واحد او 2 أو 3 هذا ما يعتبر كثير السفر، حتى وان كان مثلا كل الشهر هو يسافر، يفترض انه هو في شهر رمضان يوميا هو يسافر، ما يعتبر كثير السفر شهر واحد. كثير السفر يكون عنده 10 أيام ما لا يقل عن 10 أيام، وعنده عزم على الاستمرار لمدة 6 أشهر من سنة واحدة او 3 أشهر من سنتين فما زاد. جيد. ام علي من النجف، بالنسبة تقول للمضمضة اذا كان الهدف منها للتبريد، بس هي ما قالت اذا نزل الماء، ربما تعتقد انه مجرد المضمضة، فهل مجرد المضمضة للتبريد مفطرة ام الا اذا نزل ماء؟ واذا كانت جاهلة شنو حكم نزول الماء؟ المضمضة اذا كانت لغرض التبرد من العطش وما يسبق الماء ويدخل الى الجوف ما يضر بصحة الصوم هذا، لكن لو واحد يعني تمضمضة بالماء لغرض التبرد من العطش فسبق ودخل الى الجوف، نعم هذا مفطر، هذا عليه القضاء فقط. أما يتمضمض لغرض التبرد وما يسبق الماء يا من عطاه شريف يا من فعله لطيف يا من لطفه مقيم يا من إحسانه قديم يا من قوله حق يا من وعده صدق يا من عفوه فضل يا من عذابه عدل يا من ذكره حل يا من فضله عميم سبحانك يا الله. اللهم إني أسألك باسمك يا مسهل. رمضان العشرة الأولى والعشرة الثانية يصلي 20 ركعة، 8 بعد صلاة المغرب بين المغرب والعشاء، و12 ركعة يصليها بعد صلاة العشاء، وفي العشرة الأخيرة يصلي يوميا 30 ركعة، 8 بعد صلاة المغرب و22 ركعة بعد صلاة العشاء. يصير المجموع هنا على هذا التوزيع اللي ذكرناه يصير 700 ركعة في الشهر، ويضاف لهذه 700 يضاف لها 300 ركعة، هذه موزعة على ليالي القدر، ليلة 19 تكون 100 ركعة، وليلة 21 100 ركعة، وليلة 23 يصير 100 ركعة، فيصير المجموع 1000 ركعة. هاي نافلة شهر رمضان، نافلة شهر رمضان. يصير واحد يصلي قضاء في ليالي شهر رمضان؟ يصير، لكن يحسب قضاء هذا وليس نافلة شهر رمضان. أحسنت. سؤالها الآخر أم علي تقول: بالنسبة لدم الحيض، بنتي تزوجت وأخذت مانع، اتخربطت دورتها، كان 7 أيام، الآن تجاوزت 10 أيام، بعد 10 أيام اللون يكون جوزي، فشنو حكم صيامها وصلاتها بعد 10 أيام؟ الدم إذا زاد على 10 وكانت هي ذات عادة كما ذكرت هي 7 أيام، فالدم إذا ما زاد على 10 كله يعتبر حيض، حتى ما بعد 7 يعتبر حيض، يعني صحيح هي عادتها 7، لكن الدم استمر بعد فترة العادة، يعني بعد 7 أيام استمر الدم، يعتبر دم حيض هذا، ما طوله ما زاد، لم يزد على 10. إذا زاد على 10 الدم فما زاد على فترة العادة، هذا الحيض مالت راح يكون بمقدار العادة، بمقدار 7 أيام يكون حيض مالتها، وهي من 7 إلى 12 أو 13، لأن فرضنا إحنا الدم زاد على 10، هذا يعتبر استحاضة، يعني لو هاي الأخت الدم مالتها استمر 12 يوم، وهي كانت ذات عادة 7 أيام، فما زاد على 7 أيام اللي هي 5 أيام هنا، يكون هذا استحاضة وليس حيض، يعني تقدر تصوم وتصلي. نعم. أبو حسن البصري يقول: أنا موظف بالحديد والصلب، ومسافة اللي أقطعها 40 كيلو بالشهر مرتين، هو قال بالشهر من 7 إلى 8 أيام أروح وأجي، يعني سفر 7 سفرات إلى 8 سفرات، وصلت 19 سنة في الخدمة. نعم، مقر يعتبر هذا، يعني ما طول هو يبقى ما يعتبر كثير السفر، يعتبر مقر له باعتبار أنه صار له بهذا المكان 19 سنة، ويبقى قال حوالي 7 أيام أبقى يعني في كل شهر، صار 19 سنة، فهذا المكان يعتبر مقر له. نعم. أحسنتم. أبو يوسف من بغداد يقول: رمضان السابق صارت عندي وفاة، فافطرت يومين وقضيت بين اليومين، عليه كفارة لو؟ نعم، الإفطار الظهري أنا ما عندي، ما كان عندي عذر، إفطار عمدي هذا، فنعم هذا الإفطار يوجب القضاء ويوجب الكفارة، فعلي أذن اليومين يقضيهن بعد شهر رمضان، فإذا أقضاهم بعد شهر رمضان مباشرة يعني ما عليه فدية تأخير، إذا ما قضاهن حتى إجا شهر رمضان الثاني بالإضافة للقضاء يدفع فدية 3/4 كيلو من الطعام، وهو إفطار عمدي، والإفطار العمدي يوجب الكفارة، فعليه أنه يدفع كفارة، والكفارة مخير بين عتق رقبة أو صوم 2 شهر متتابعين أو طعام 60 مسكينا، كل مسكين 3/4 كيلو من الطعام. جيد. أبو رقية من بغداد يقول: أنا عندي سكر، يعني راجعت الطبيب وطاني علاج، العلاج لازم أتناوله بالنهار وبالليل، فشنو حكم صيام هاي الحالة؟ نعم، إذا الطبيب اللي راجع المريض إذا فرض على المريض نظام دوائي أنه يستعمل الدواء في أثناء النهار، يعني يستعمل الدواء مثلا صباحا 8:00 7:00، يستعمل ظهرا مثلا، يستعمل عصرا، فإذا فرض عليه نظام دوائي أنه يستعمل الدواء سواء كان حبوب كبسول شراب يستعمله في أثناء النهار، إذا النظام الدوائي هذا عبارة عن أبار، الأبار ما تأثر هذه سواء كان بالوريد أو بالعضلة أو غيرها، مغذي أيضا ما يأثر، لكن لو كان النظام الغذائي النظام الدوائي عفوا هذا عبارة عن دواء، هذا الدواء سواء كان على شكل حبوب أو على شكل كبسول أو على شكل شراب أو على شكل حبوب مثلا تذوب في الفم وتدخل، أو حبوب مص مثلا يستعملها. فإذا كان فارض عليه نظام دوائي الطبيب يتقيد بهذا النظام الدوائي ويجب عليه الإفطار، طبعا يعتبر مفطر وعليه القضاء بعد ذلك. نعم إذا الطبيب قال له ممكن أن هذا الدواء اللي تأخذه في أثناء النهار ممكن أنه تسويه بالليل، يعني ممكن تسويه بعد بعد الإفطار وتسويه أيضا بعد السحور وقبل طلوع الفجر. فإذا كان أكو إمكانية أنه يغير بإذن الطبيب طبعا أنه يغير النظام الدوائي مالته بحيث ما يشمل ساعات النهار، يكون فقط في الليل ويقدر يصوم هاي الحالة، فيجب نعم يجب عليه أن يصوم إذا كان ما يتضرر من من من الصوم. إذا ما يقدر ولازم يأخذ العلاج بالنهار فعليه فرض القضاء، يفطر عليه القضاء بعد ذلك. جيد. أبو حسن من ذي قال يقول أنا منتسب في الموصل وصار سنة إحنا صلاتنا نصلي تمام دوامنا 20 يوم نداوم بالموصل 7 أيام إجازة، بهاي 20 يوم اللي نداوم بهم نتنقل من مكان إلى مكان، يعني بالعشرين يوم ربما مرتين أو 3 مرات نتنقل، فشنو حكم صلاتنا تمام ضاد قصور؟ لا هو ذكر قال إحنا صار سنة صار سنة. إذا هو هم يبقون ذن 20 يوم يبقون في مكان واحد هاي ينون الإقامة ويصلون تمام. نعم. إذا في مكان واحد يبقون 10 أيام فأكثر ينون الإقامة ويصلي تمام، ما طول هو يبقى 20 يعني ما نقدر، هذا ما يصير مقر لأنه المقر يحتاج فترة أطول. هم صارهم سنة يقولون ما ندري بعد إحنا السنة، إذا يدرون بنفسهم إنه راح يبقون مثلا بعد فت سنة 6 أشهر بعد، إذا عندهم عزم على البقاء 6 سنة ونصف أو سنتين على الفترة اللي ذكرها يعتبر هذا مقر لهم، لكن هو قال إحنا لا متنقلين إحنا ما نبقى في مكان واحد، إذا مقر في صلي تمام فمو مقر. نعم فمو مقر. يجي بالنسبة للقضية كثير السفر، هم صار لهم سنة، إذا عندهم في كل شهر عندهم 10 أيام يسافرون بها، يعني هناك يبقون بالموصل هم قال 20 يوم، هاي 20 يوم إذا يطلعون بها مسافة شرعية يطلعون بها مثلا يومية أو بين يوم يوم، نعم هذا راح يصير كثير السفر إحنا. أما إذا لا هم بهاي الفترة راح ينوي إقامة ويبقى في مكان واحد ما يطلع ما يعتبر كثير السفر، نعم يصلي تمام باعتبار أنه هذا راح لا مو مقر هذا راح يصير يعني مكان قد قصد فيه الإقامة لمدة 10 أيام نية الإقامة 10 أيام أيضا يصلي تماما ويصوم. أحسنتم سماحة السيد خضير المدني، شكرا جزيلا لكم على هذه الإجابات الشاقة والوافية، تقبل الله عملنا حياكم الله. شكرا موصول لكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، نأمل من العلي القدير بحق هذه الليالي المبارك ما علينا وعليكم بقبول الأعمال، قبول الصيام والصلاة وكافة الأعمال في هذا الشهر الفضيل المبارك. لا تنسوننا من خالص دعائكم، وملتقانا يوم السبت القادم إن شاء الله تمام الساعة 9 مساء. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله.